الشخص اللي متكئ العمود اللي وجهه الشمال، هكذا تجلسون في بيوتكم عندكم ضيوف؟ الحين لو انا في الديوان الملكي الواحد منا ما يتحرك من حركه عشان ما حد ياخذ عليه ملاحظه. يا اخي انت في بيت الله، اقرا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يا اخي عظم الله، عظم بيتي، عظم حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الله يتوب علينا جميعا. لكن يا اخوان هذه الامور كلها امور ترقبيه. العلم هو مظاهر، العلم صله بالله سبحانه وتعالى، صله بالله. الانسان يعرف ان هذه عباده لله، يتقرب الى الله سبحانه وتعالى. ولذلك اصحاب هذا الفهم تشرق ارواحهم باشياء لا تخطر في قلوب الخلق. تجد عندهم من ملاحظه الادب مع الله، مع رسوله صلى الله عليه وسلم، مع اهل العلم ما لا تراه عند غيرهم. فلذلك تزكو نفوسهم. العلم ليس المقصود بها ان يوصلك الى الناس، العلم يوصلك الى الله. مثل ما قال سفيان: العالم مستغني عن الناس والناس محتاجون اليه. استغناء في انسه بالله، ترى مو في كثره ماله ولا في المنصب ولا في ياسر، انه مستغني بالله عز وجل، يستغني على قدر صلته بالله سبحانه وتعالى. ما الفائده نحن اذا كنا نقرا احاديث ونجلس في المسجد والامور اليسيره التي تنبغي منا ما نحرص عليها؟ ما نستفيد كذا، لا نضيع اوقاتنا. واجلس قل يا اخي سبحان الله بحمد 100 مره، صحيح نيتك تغفر لك مثل زبد البحر، لكن تجلس في مسجد بيت الله عز وجل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثم يكون حالنا حالا ناقصا. ما يليق يا اخوان، ما يليق، ما يليق. هذه عبادتنا لله عز وجل، ما يليق. هذا بلاءنا ان العلم صار مظاهر فقط، لا المعلم لا المتعلم، صار مظاهر. اما ان يتقرب الى الله سبحانه وتعالى بهالعلم ويلاحظ الشيء ويعرف ان هذا يزيده الى الله سبحانه وتعالى قرب ويستكثر من حالنا، صار ضعيف فينا. ابن جرير كتب مسألة في مرض موته، ذكر الرجل فذكرها له فكتبها. قال له رجل: أفي هذه الحال يا أبا جعفر؟ قال: لأن ألقى الله عالما بها خير من أن ألقى جاهلا بها. هو خلاص بيموت، بقي ساعات يموت، لكن يعرف أنه إذا قدم على الله صار عنده من الحسنات هذا الشيء، أنه يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. نحن ما ندري هذا أحدنا يجلس يقعد يقرأ على المسلم ولا لا، لكن يقطع أنه الآن هو في مجلس يقرأ فيه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الأحاديث لها من النورانية الحقيقية عند أهلها ما لا يكون في كلام الناس يعظمونه. حتى ذكر في بعض أخبار من سبق أنه كان إذا انعقد مجلس الحديث روي نور على المكان الذي يجلسون فيه، لأن يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هو صلى الله عليه وسلم أوتي الوحي الذي فيه النور. فالنور هذا ترى لها أثر حسي ومعنوي. تقرأ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فيها نورانية، فيها طمأنينة، فيها سكينة، معرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يحدث للنفس حال عظيم جدا. لكن إذا كان الإنسان يقرأها بس عشان يختم الكتاب ويمر عليه وما الفائدة بعدين؟ هذه ترى قليلة. أن تعقلها وتقبل على الله عز وجل فيها هذا أعظم ما يكون لك من الخير. تأمل أن الآن واحد منا حاضر هذا المعنى في قلبه كل الكتاب، يعني يكون أجره عظيم. لكن إنسان يجي للدرس ويروح لا يستحضر هذه المعاني، فائدة قليلة. ولذلك الذين يستحضرون هذه المعاني يعظمون أنهم يجلسون بين يدي الله في بيت الله يقرؤون حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا يعظم فيهم. ما يلاحظون الناس لأجل الناس، ولكن يلاحظون هذا الأمر لأنه يقربهم إلى الله سبحانه وتعالى. فنحن ينبغي إذا أردنا أن نستفيد بالعلم ينفعنا الله به في الدنيا والآخرة، هذه المعاني لا بد أن تكون حاضرة. أما نستكثر من فجج الله علينا بعد ذلك، يعني حجة لك أو حجة عليك، ما تدري أنت هذا الذي تقرأه بعد ذلك بدون حضور قلب صرف فائدة قليلة. لكن الإنسان المنور الذي حاضر القلب يفتح الله عز وجل له أنواع المعارف. الكتب كانت عند أهل الكتاب التوراة والإنجيل كما أن القرآن عندنا، لكن مع ذلك ضلوا. ولذلك كنتم ترون ضلال أناس ينتسبون إلى الشريعة اليوم. كيف تحجب نفسك من الضلال؟ هذا أمر عظيم. ما تخاف على نفسك أنك تضل؟ تحفظ نفسك بقوة الصلة بالله سبحانه وتعالى، تستحضر العبادة، أن في طلب العلم عبادة وقرب إلى الله سبحانه وتعالى، زكاة للنفس، سمو، طمأنينة، حلاوة، لذة، قرب. هذه المعاني تستحضرها. ولذلك لا ترى الناس شيء، ولا ترى الدنيا شيء، إنما ترى الله عز وجل، ترى شرعك، ترى دينك تعظمه، فلا تترك الشيء من الشرع في مقابل الناس أبدا. لكن اللي ما يستحضر المعاني هذه ترى يكاد يزيغ، يزيغ قلبه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.